هذا العام عام الفيل عام خطير، عام مصيبة كبيرة ألمت وأحاطت بأهل مكة. في هذا العام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هنا ترى بمعنى تعلم من طريق أحاديث أهل البيت. ولد إذن صلى الله عليه وسلم بمكة بدار أبي يوسف، ولدت أم وآمنة بنت وهب ابن زهر بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، ولدته متى؟ صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل الموافق لأغسطس هذا الشهر، اليوم 3 في أغسطس. إذن ولد في شدة الحر، إي والله في هذه الأيام. قال الموافق لأغسطس عام 570 ميلادي، من يوم ما ولد عيسى 570 سنة. قال ومات والده عبد الله وهو حمل في بطن أمه في الشهر السادس أو السابع. قال وكفله جده عبد المطلب، هو الذي كفله. وماتت والدته آمنة وهو ابن 6 سنين، ما زال لم يبلغ وقت الصلاة 6 سنين. قال وحضنته أم أيمن جارية أبيه، أم أيمن جارية أبيه، أبو عبد الله كان يملك هذه الجارية ويملك 5 من الإبل، ورثها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معه وارث آخر. تعرفون عن أم أيمن هذه؟ تذكرون اللطيفة أو ما أنتم في حاجة إليها؟ صح يا أم أيمن، أسلمت وهاجرت ونزلت في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليلة من الليالي عطشت فالتمست ماء فوجد تحت سرير الحبيب قادح في نصفه أو أكثر ماء، فشربته وحمدت الله عز وجل. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر الليل أو في أول النهار يريد أن يريق ذلك البول، يخدم نفسه بنفسه، خادمته امرأة كبيرة، فقال أم أيمن أين الماء أين القدح؟ قالت شربته يا رسول الله. قال صح يا أم أيمن، فوالله ما مرضت ببطنها حتى ماتت. فلهذا أهل المغرب الإسلامي إذا شرب أحدهم أو أكل تقول له صحة، ونحن متحضرون نقول هنيئا، هذه هنيئة لأهل الجنة، أما خير صحة، دعاء له بالصحة. عرفتم هذه اللطيفة؟ خذوها شريفة. قال وكفله جده عبد المطلب وماتت والدته آمنة وهو ابن 6 سنين، وحضنته أم أيمن جارية أبيه، ومات جده فكفله عمه أبو طالب أبو علي بن أبي طالب، عرفتم أبو حمزة، لا أخو حمزة. والآن زواجه وأولاده، هيا بنا. ولما بلغ 25 من عمره صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة بنت خويلد تصغير خالد خويلد، إحدى شريفات قريش. إيه نعم، إحدى شريفات قريش، والشريفة معروفة العالية السامية ما الهابطة الدانية. فأنجب منها ولدين هما القاسم وعبد الله، فلهذا يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الله. قال ومات صغيرين، مات كل من عبد الله والقاسم صغيرين طفلين، وأربع بنات، وأربع بنات هن فاطمة الزهراء وزينب ورقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. زينب تزوجها ابن العاص، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان رضي الله عنه، وماتتا في عصمته واحدة بعد واحدة. قال ولم يزاول من الأعمال صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة من عمره سوى راعي الغنم من السنة العاشرة أو للبلوغ للخامسة والعشرين، ما زاول العمل من الأعمال، لا فلاحة ولا تجارة، ولكن يرعى الغنم مقابل درهمات. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال الدليل إذ قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا ورعى الغنم. تعرفون عن موسى ولا كم سنة وهو راعي؟ 10 سنين. ما من نبي إلا ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فقال أصحاب وأنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، والقراط جزء من 24 عند المصريين هم أهله. قال والتجارة حيث خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام مرة واحدة، وخرج بعد ذلك في تجارة لخديجة فربح لها ربح عظيم. الفلوس النقود من عند خديجة وهو له شطر الربح، ربح ربح عظيم. إذن رعى الغنم واتجر مرتين، مرة مع عمه فقط لأن عمه يحبه ما يدخله وراءه يصحبه معه، أما المرة هذه بدراهم خديجة التجارة. قال وكان صلى الله عليه وسلم في هذه المدة من حياته يتمتع بأفضل الأخلاق وأطيب الشمائل، إيه والله، وكان صلى الله عليه وسلم في هذه المدة من حياته يتمتع بأفضل الأخلاق وأطيب الشمائل أي الصفات، فلم يؤثر عليه ما يخل بمكارم الأخلاق قط، فلم يأتي ولا مرة ما كان يأتيه بنو قومه أبدا، أي فلم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا ولم يلعب قمارا ولا ميسرا، وهذا كله مكة تعيش عليه، ولم يستقسم بزلم. تعرفون الاستقسام بالأزلام موجود الآن، خط الرمل وما إلى ذلك للاطلاع على الغيب بالتجهيل والكذب، لعل السامعين ما يعرفون الاستقسام بالأزلام. يوجد رجل يجلس في ظل الكعبة وعنده خريطة كيس في عيدان منظمة مكتوب على واحد افعل وعلى الثاني لا تفعل. وأنت تريد أن تتزوج تأتي إليه تقول له نريد نستقسم بالأزلام لنعرف ما قسم الله لي، وتعطيه شاة وإلا فخذ بعير، يجيله هو خلطها في الكيس ويخرج عود، فإن خرج مكتوب عليه افعل أبشر أمضي في زواجك أو تجارتك، وإذا خرج العود مكتوب عليه لا تفعل أترك حالك. هذا الاستقلام، وقد جاء بيانه في القرآن الكريم في المحرمات 8 و10، وأن تستقسموا بالأزلام. في فرنسا جماعة تضع الرمل بين يديها في الشارع، تعال تريد تعرف يضرب لك خط الرمل، يقول لك أبشر هات 10 فرانك. وبالمسابح موجودة ممكن حتى في المدينة بالمسبحة يطلق يطلق، إذا جاءت أحد قال لك أبشر، وإذا جاءت أزواج قال كذا وهكذا. يريدون أن يعرفوا الغيب ما يستحون، الله غطاه ستره لتجري الحياة على حسب نظامه، وهم يريدون أن يكشفوا. فلهذا الذي يدعي علم الغيب أكفر الكفار وأقبح الظلام. أبين لكم ولا لا؟ سيدك مولاك الذي يدير الكون كله غطى الغيب وحجبه لتنتظم الحياة، وأنت تأتي وتحاول أن تكشفه، كيف يتم هذا عند العقلاء؟ فلهذا الذي يتعاطى الغيب ويدعي كافر، لا حظ له في الإسلام وإن صام وصلى طول الحياة. أي قرعة؟ القرعة هذه يختلف اثنان في قسم التمر ولا طعام أو بستان أو داء، أيهم يأخذ هذا؟ القرعة هي التي تحل المشكل، تباتم من خرجت قرعته وأخذ ذلك واستراح. القرعة في القرآن موجودة، فاستهم فكان من المضحرين. قال فلم يسجد لصنم، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال ولم يشرب خمرا ولم يلعب قمارا ولا ميسرا ولم يستقسم بزلم ولم يظلم أحدا في عرضه ولا مال ولا دم. والله العظيم لقد كان بشهادة أعدائه وخصومه كان مثاليا في أخلاقه. وناهيك بإجماع قريش على إضفاء لقب الأمين عليه. أجمعت قريش بقبائلها على أن محمد يعرف بمحمد الأمين، والآن جماعتنا يسمي محمد الأمين وهو خائن، ما ينفع الاسم. اسمه محمد لكن شهدت قريش بأنه أمين، فقالوا لقبوه بالأمين. قال هذا اللقب الذي لم يظفر به أحد في ديار العرب أبدا. لقد كان صلى الله عليه وسلم أمينا في سره وفي علنه، أمينا في قوله وفي عمله، أمينا في غيبه وفي مشهده، أمينا في كل شيء وعلى كل شيء صلى الله عليه وسلم. هيا نكون مثله، ما نحن في حاجة إلى هذا. هيا مستعدون ولا لا؟ والله لواجبنا أن نتخلق بهذه الأخلاق وأن نتصف بها وأن نجاهد أنفسنا أن تتمثل في حياتنا. ليس معنى هذا نحن وحرار إن شئنا خنا كذبنا، ما نحن برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سبحان من يسبح الله بحمده والملائكة من خيفته. قال وإذا كانت قريش قد اضطرت إلى منحه ذلك اللقب السامي الرفيع الكريم لقب الأمين، فإن الله تعالى قد أقسم له في مطلع نبوته وأولها إذ قال من سورة القلم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. حلف الرحمن وإلى لا بماذا؟ بالقلم وما يكتب. ما أنت بنعمة ربك بمجنون كما يقول المغرضون والسافرون. وإنك لعلى خلق عظيم، وإن لك لأجرا غير ممنون مقطوع أبدا، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة خالق الأخلاق وإلا لا وواهبها. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والآن عرفنا نشأة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عرفنا أزواجه أولاده حياته، الآن عناية الله به، عناية الله تعالى به. قال لم يكن الكمال الذي عاش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف به قبل نبوته لم يكن نتيجة أم ولا أب، لم يكن نتيجة أم ولا أب، إذ مات الأب والأم، لا أو أثر تعليم أستاذ أو مربي قط، ما جلس بين يدي مربي قط ولا تتلمذ لأحد قط. قال وإنما كان أثر عناية الله تعالى له، فالله الذي خلقه لأن يكون واسط بينه وبين عباده ليبلغهم شرعه ودينه، هو الذي حمله، هو الذي حماه، حفظه من كل ما يلوث نفسه أو يعكر صفاء روحه، إعدادا له لحمل رسالته إلى خلقه. وحمل مثل تلك الرسالة يتطلب كمالا نفسيا يكون صاحب فيه مثلا أعلى لغيره من سائر الخلق. قال وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنستشهد على عناية الله للرسول وحمايته تعالى له من التلوث النفسي منذ ولادته بشاهدين اثنين نستغني بهما عن عشرات الشواهد والأمثلة. شاهدان اثنان، أولهما ما روى البيهقي عن محمد بن إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يحدث يقول ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين فقط، ليلتين فقط، كلتاهما كلتا الليلتين عصمني ربي عز وجل فيهما. قلت ليلة، قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاء غنم أهلها، فقلت لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أصمر فيها كما يصمر الفتيان السمر الليل. فقال بلى أبصر لك غنمك امشي. قال فدخلت أي مكة حتى جئت أول دار من دور مكة فسمعت عزفا بالغرابيل. الغرابيل جمع غربال الذي يغربل به الدقيق، ينزع ذاك الحديد ويضع عليه جلد ويدففون به، يسمى الدف والغربال. الطار ما طار ولا حط. قال كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما. قلت ليلى لبعض فتيان مكة ونحن في رعاء غنم أهلها، فقلت لصاحبي زميلي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أصمر فيها كما يصمر الفتيان الشبان. فقال بلى. قال فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة فسمعت عزفا بالغرابيل والمزامير. فقلت ما هذا؟ قالوا تزوج فلان فلانا. فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي. ضرب الله على ما سمع ونام، ما أيقظ إلا طلوع الشمس في الضحى، ما سمع ولا شاهد. كيف حالكم أنتم؟ هيا نكون مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما نحضر المزامير والطبول، أو صعب هذا؟ الحمد لله مر علينا عشرات السنين والله ما حضرنا، بل ونحن أطفال. هيا إلى العرس ونحن نقول لا ما نمشي قبل البلوغ، هيا تعودوا، أو ما تريدون السمو، راضين بس بالهبوط، يطلعوا. ورد عن ابن عمر كان مع مولاه نافع في سفر، فسمع ابن عمر زمارة راعي فأدخل أصبعيه في أذنيه وعدل على الطريق وأسرع، ثم قال لنافع هل انقطع حس الزمارة يا نافع؟ قال نعم. أخرج أصبعيه من أذنيه وعاد إلى الطريق وقال هكذا رأيت رسول الله فعل. هذا الذي نفعنا الله به ونحن أطفال، خلي ولو كان ضعيفا. عرفتم هذا ولا لا؟ وكيف بالذي يجلس كالأسد وحوله امرأته وبين يديه أولاده والبرانيط على رؤوسهم والبدلات وعاهر ترقص وتغني وهم يضحكون؟ أين؟ في دار النبوة، أعوذ بالله، في المدينة، في مكة يا أحمق. أي قامت القيامة إذن؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن أراد أن يتفلسف فليرفع راسه وليذكر لنا براهين على فوائد مالية يكسبها أو بدنية يغتنمها أو روحية يفوز بها، ونقول غني هاتوا. من يستطيع أن يقول كم يكسب؟ ولا شيء، فقط يوما فيوما فيوما يقسو القلب ويتجمد وتقل الطاعة وينتهي والعياذ بالله النور في يوم الأيام ويموت على سوء الخاتمة. قال ثم أخبرته بالذي رأيت وذكر أنه حصل له مرة أخرى فتم له مثل الذي حصل في الأولى، يعني ذهب أخذه النوم ما سمع ولا رأى. قال فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته. هذا قبل الأربعين، قبل أن ينبأ، ما زال شاب من شبيبة مكة. ثانيا، ما قلنا أمران وإلا لا؟ الثاني، ما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة لما جددوا بناها. كان رسول شاب، وأبو عبد المطلب هو رئيس مكة جده، لكن مات. المهم، قال كان ينقل معهم الحجارة للكعبة لما أرادوا تجديد بنائها، وعليه إزاره، الإزار ما يستر به الإنسان عورته من نصفه الأسفل. قال فقال له العباس عمه رضي الله عنه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. العباس رحمة بابن أخيه، تبهتم، وهو شاب. إذن فرأى أنه الحجارة تؤثر على جسمه، قال: أي ابن أخي، لو تنزع تفتح إزارك وتجعل طرفه على كتفك وتضع الصخرة والحجرة، ما أراد إلا خيرا العباس. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه. لما حل الإزار ووضع طرفه على كتفه انكشفت عورته، لما انكشفت وقع على الأرض مغميا عليه. والذين يتبجحون بكشف عوراتهم، فهم في الحمامات، في المسابح، في البحار، في الشطآن، هؤلاء يحبون محمدا؟ عرفوا ما ولا خمسة في المئة من ملايين المسلمين أحبوا رسول الله وعرفوا، إلا ما كان من التقليد والكذب. إذا أحببت شخصا قلدته في كل شيء، حتى في منطقه، حتى في لحظه إلى لحظه. وأحببت أنت الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرفت سيرته ولا عرفت حياته، كيف تقلده؟ كيف تأتسي به؟ أولا تعلم كيف كان يأكل، يشرب، يصلي، يركب، يجاهد، يعطي، يأخذ، يتكلم. تعلم هذا أولا، ثم امشي في طريق التقليد والاقتساء والاعتذار. قال فما رؤي بعد ذلك عريانا البتة. والآن نبوته وبعثته. قال وعلى رأس الأربعين من السنين، كما هي سنة الله في الأنبياء. أغلب الأنبياء سنة الله فيهم ألا ينبأ أحدهم إلا إذا بلغ الأربعين سنة، قال نبئ محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءه الحق وهو بغار حراء جبريل عليه السلام. قال بعد أن كان قد حبب إليه الخلاء فيه مدة شهر رمضان حبب إليه الاعتزال وعدم الحضور مع الناس، أمة هابطة الكفر المنكر الباطل، كيف يكون معهم نبي قلبه طاهر؟ اعتزلهم. أين يذهب؟ إلى غار في جبل هناك، يأخذ الزاد التمر والخبز اليابس ويعيش هناك أيام، لما ينفد يرجع إلى خديجة، أعطينا زودينا. قال بعد أن كان قد حبب إليه الخلاء فيه مدة شهر رمضان، فجاءه جبريل وهو به فضمه إلى صدره وأرسله ثلاثا وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. وفي الرابعة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. غته غطه كما تفعل الأم مع ولدها، تريد أن تدخله في أحشائها من حبها له. أربع مرات، ثلاثة والرابعة قال اقرأ. قال فذهب بها صلى الله عليه وسلم إلى خديجة زوجه الكريمة. ذهب بهذه الكلمات أو هذه الآية ترجف بوادره، ترجف بوادر من لحمه وعصبه، وهو خائف على نفسه، وهي تقول لو كلا والله ما يخزيك الله أبدا، أعطوني جامعة من جامعاتكم تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى. لما يا شيخ تقول هذا؟ لأننا ما نريد هذه الدراسة الباطلة لأجل المادة، ما نفعت، إنها تجر البلاء، تجر الفتن والمحن، ومن يعيش يرى. تبهتم؟ أول فتنة تصبح تتعنتر على زوجها وهو كذنب وراءها، هذا موجود ولا؟ اسمعوا هذه التي ما قرأت ولا كتبت، ماذا تقول؟ لما شاهدته فرائسه ترتعد، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وعللت فقالت إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم ولو قطعت، وتحمل الكل الذي تعيه الحياة وتتعبه أنت تتحمله، وتحمل الكل وتكسب المعدوم الذي ما يوجد عند الناس أنت تعطيه، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. شهادة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطته الدكتورة. قال وانطلقت به رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عمها، وكان ورقة امرؤا قد تنصر في الجاهلية، العرب إذا زحفوا إلى الشمال للتجارة يتنصرون عند النصارى، وإذا نزلوا إلى نجران كذلك النصارى، فتنصر والعياذ بالله في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقد بصره. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، ما هذه الآداب هذه؟ يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا هو جبريل حامل الرسالة. يا ليتني فيها جلعا، يا ليتني أكون فيها جلعا. تعرفون الجلع ولا لا؟ الشاب القوي على النطح جلع. يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أي عادوه وأبغضوه وحاربوه. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إن يدركني يومك الذي تبعث به وتعلن عن كلمة لا إله إلا الله أنصرك نصرا مؤزرا. قال: ثم لم ينشب ورق أن توفي وفتر الوحي. ما زال ورق ما تصرف أن تصرف حتى توفي وانفتر الوحي فترة من الزمن. معشر المستمعين، بمناسبة المولد، لأن الأربعاء الآتي المولد مضى وإلا لا، فأسمعكم كلمة أبلغها وبلغها عن المولد النبوي الشريف. اسمعوا وعوا، وإياك أن تفهم أن طالب علم على كرسي في مسجد الرسول ويكذب. إذا هذا الظن عندك امشي جدد إيمانك، ما أنت بأهل اليمين واليقين. المولد النبوي بدعة ابتدعها المسلمون لما هبطوا من علياء سمائهم في القرن الرابع. مضى 325 عام وما عافوا مولدا ولا اجتمعوا عليه قط، لا في بيت الملوك ولا الأمراء ولا القادة ولا الأغنياء ولا العلماء أبدا. 325 سنة. فالقرن الرابع بعدما هبطنا، من هبطنا؟ الثالوث الأسود. إذن جاءوا بفكرة المولد من النصارى، لأن النصارى يحتفلون بذكرى عيسى سنويا. قلدناهم نحن أحق بهذا. لو بأفقه نقيم ذكرى لرسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في العام مرة، أيعقل هذا؟ ما حبنا له في العام مرة؟ ما نحن في حاجة إلى هذا، لأننا في كل صلاة نواجه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما أذن مؤذن والآذان تسمع إلا وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله. هذا يحتاج إلى ذكرى سنوية؟ أسألكم بالله يا عقلاء، هذا الذي نصلي عليه في اليوم والليلة على الأقل 300 مرة، نحتاج إلى ذكرى في العام حتى نذكره ونسميها ذكرى المولد؟ ماذا فعل العدو بنا؟ هاجروا سيرته وهاجروا حديثه وسنته، ومن العام العام يجتمعون الدفوف والطبول والأكل والشرب عيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقوله الحق: من أحدث في أمرنا هذا حدثا، من أحدث في أمرنا حدثا ما ليس منه فهو رد. معاشر المستمعين، إياكم أن تنغروا ويقولون هذه الجماعة تكره المولد لأنهم يكرهون الرسول. الذي يقول فينا نكره الرسول والله لقد كفر وخرج من إيمانه. نحن مع رسول الله كل ليلة ولا لا؟ كل يوم كل ساعة. فكيف نقيم له ذكرى نقلد النصارى في باطلهم وشهواتهم؟ يجب أن نتنزه ونترفع، يجب أن نعرف رسول الله. عرفناه ونعرفه، اسمه عسرته حياته كاملة نقتدي بها ونأتسي بها. والحمد لله انتشرت دعوة التوحيد وجزى الله القائمين بخير وهدأت تلك الزوبعة، وإلا كانوا إذا ما حضرت المولد ما أنت محب للرسول صلى الله عليه وسلم. وتحدث بدع أثناء المجلس، أحد يقول الرسول الآن يدخل عليكم، روحه الآن توافف عليكم، يكذبون. لا إله إلا الله، نتوب إلى الله ونستغفره، اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن بدء دعوته إلى الله عز وجل. هيا نقضي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الساعة. قال: وبدأ صلى الله عليه وسلم دعوته إلى ما؟ إلى الإيمان بالله ورسوله وكتابه ولقائه وتوحيده تعالى في عبادته. بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته يدعو إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالله ربا وإلها، وإلى رسوله محمد نبيا ورسولا، وإلى كتابه القرآن الكريم هدى ونورا، ولقاء الله يوم فصل القضاء، وتوحيده تعالى في عباداته. قال: بدأها فردية، وتلقى هو ومن آمن به صنوفا من الأذى وأنواعا من الاضطهاد مما اضطر بعض أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة، وهذا معلوم. لاقوا من المشركين من الأذى، السخرية، الضرب، الاستهزاء، الحرمان حتى من الطعام والشراب، مما اضطر إلى بعضهم أن هاجر إلى الحبشة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إلى المدينة النبوية. هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم كانت هجرة أخرى إلى المدينة. كما حوصر هو صلى الله عليه وسلم وأسرته، هو وأسرته الشريفة 3 سنوات جاعوا فيها جوعا، أكلوا معه ورق الشجر مع كامل الأسف. نعم، حوصر صلى الله عليه وسلم هو وأسرته الشريفة والمؤمنون من بني هاشم، حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات جاءوا فيها جوعا، أكلوا معه ورق الشجر مع كامل الأسى والأسف. وفي هذه الأثناء توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، زوجه المفضل رضي الله عنها كما توفي عمه أبو طالب الذي لم يأل جهدا يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه من كيد أعدائه له، فكان ذلك العام يدعى عام الحزن كما قيل عام الحزن. ماتت خديجة ومات أبو طالب. وفي نهاية السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم ومطلع الحادي عشر عرج به صلى الله عليه وسلم إلى الملكوت الأعلى حتى بلغ سدرة المنتهى عند جنة المأوى، وتجاوزها أيضا إلى مقام أسمى سمع عنده صريف الأقلام أقلام القدر، وناجاه ربه وناداه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمسة. وتجاوزها أيضا إلى مقام أسمى سمع عنده صريف الأقلام أقلام القدر، وناجاه ربه وناداه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمسة. وفي هذه الأثناء من الوقت عقد صلى الله عليه وسلم اتفاقية مع بعض رجالات الأوس والخزرج من أهل المدينة، عقد صلى الله عليه وسلم اتفاقية مع بعض رجالات الأوس والخزرج وهم المسمون بعد بالأنصار. تنص هذه الاتفاقية على أن يحمي الأوس والخزرج على أن يحموا من على أن يحمي أولئك الرجال من يهاجر إليهم من المؤمنين مما يحمون به أنفسهم وأموالهم، وأن لهم عند الله تعالى الجنة. يبذلون حماية المؤمنين المهاجرين مما يحمون به أنفسهم وأموالهم، والمقابل والثمن الجنة دار السلام. وسميت هذه الاتفاقية ببيعة العقبة الأولى وبعدها بيعة ثانية، والعقبة معروفة في مكة بداية منى. قال وتمت عندها أخرى أي عند العقبة اتفاقية أخرى مثلها فسميت ببيعة العقبة الثانية بدل الأولى. وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن كثر بها الإسلام والمسلمون، هاجر إليها بعد أن كثر فيها الإسلام والمسلمون، وكانت قبل ذلك تسمى يثرب، فصارت بحلول النبي صلى الله عليه وسلم فيها تسمى المدينة النبوية، والعامة تسميها المدينة المنورة. وفيها أي بالمدينة شرعت كل الأحكام والقوانين الجنائية والمدنية وغيرها، في 10 سنين في مكة 13 سنة ما فرض فيها إلا الصلاة. قال وبها أي بالمدينة النبوية هذه التي ما عرفنا قدرها فنفجر ونكذب ونسرق ونبتدع ونحدث ونحارب الرسول صلى الله عليه وسلم. وبها تكونت الدولة الإسلامية الأولى في تاريخ الإسلام، أول دولة في تاريخ الإسلام هي التي تكونت بهذه المدينة، كونها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المدينة انطلق المسلمون ينشرون آية العدل والحق في ربوع الأرض، ويخرجون الناس من ظلمات الكفر إلى أنوار الإيمان، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل جلاله وعظم سلطانه، ومن جور السلطان جور السلطان إلى عدل الإسلام، كما قال ربعي بن خراش لكسرى ملك الفرس: ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتظم الإسلام كامل شبه جزيرة العرب، وحتى تم التشريع الإسلامي أوفر وأقوى ما يكون. ونزل في ذلك قول الله تعالى من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. يوم الاثنين من شهر ربيع الأول هو يوم الميلاد، فماذا نصنع؟ نبكي ولا نضحك؟ إلى من نرفع هذه المشكلة؟ ولد نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ومات في نفس اليوم، فماذا نصنع؟ نقيم حفلات المولد بالطعام والشراب والزغردة والأغاني، أو نقيم النياحة والندب والصياح والضجيج والبكاء والصراخ: مات نبينا؟ من العلماء يبين لنا ماذا نصنع؟ ما عرف العلماء، سكتوا. فلهذا مضى على أمة الإسلام 300 سنة أو 25 عام ما عرفوا شيئا اسمه مولد، حتى بالاسم ما به. ثم لما هبطت الأمة والذي أهبطها الثالوث نزلت، أخذت تقتدي بالكفار وتأتسي بهم، فأخذوا عن النصارى الذين يحتفلون بعيد الميلاد، كذلك المسلمون يحتفلون بعيد المولد. وإلى الليلة ما علموا، ما عرفوا من علمهم، من عرفهم. لو عرفوا كلمة واحدة وهي أننا ما نقوم به من أي عمل، سواء من أعمال القلوب أو الألسن أو الجوارح، نقوم به من أجل تزكية أرواحنا وتطهيرها حتى نتأهل للملكوت الأعلى، نصوم ونصلي ونرابط ونجاهد وننفق ونبكي من أجل أن نزكي أسناء، أن نطهرها، لأنها إذا طابت وطهرت يقبلها الله في الملكوت الأعلى، وإن هي تدنست وخبثت يردها إلى الملكوت الأسفل. وهذا حكم الله الواضح البين، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله، من يرده؟ قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. بما نزكيها؟ بما نطيبها؟ بما نطهرها؟ الروح من أمر الله. لو يجتمع علماء الكون كلهم على أن يحدثوا عبادة تزكو عليها النفس، والله ما قدروا. وسواء كانت العبادة قولا أو عملا، ثقيلا أو خفيفا، والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع العلماء كلهم على إيجاد عبادة من شأنها تزكي النفس البشرية وتطهرها، وسواء كانت قولا أو عملا بالجوارح، والله ما يستطيعون، والله ما يقدرون. من هو الذي يقدر على إيجاد عبادة تزكي النفس؟ الذي أوجد لهذا الجسم غذاء ينمو عليه، فالأجسام تنمو على أغذية خلقها الله، الأبدان تطيب وتطهر على ماء وصابون وعطر وطيب، الروح كيف تغسلها أنت وتزكيها؟ إذن الله جل جلاله إذا أذن لنا في أن نقول كلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة تحمل زكاة للنفس وتطهيرا لها. فكل عبادة شرعت من أجل تزكية النفس وتطهيرها، وما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لن يزكي النفس ولن يطهر أبدا ومستحيل. وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الموالد لا للرسول صلى الله عليه وسلم وحده، ولا لفاطمة ولا الحسين، بل لكل من هب ودب أقيمت الاحتفالات القبور والمقابر والأوراق والقباب. والعلة ما علموا، ما عرفوا، من علمهم؟ من عرفهم؟ لا أحد. أكثر من 1000 سنة وأمة هابطة، كيف تعرف؟ الذي نواخذ به لما لا نسأل؟ والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تريد أن تحتفل بمولد من موالد؟ تعال اسأل أهل العلم، أهل القرآن، فإن أذنوا لك وبينوا لك الطريق امشي، فإن قالوا لا لا ما يصح ما يجوز أترك. هذا ما يعذر فيه أحد يوم القيامة. قال: نواصل حديثنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفيها أي في المدينة شرعت كل الأحكام والقوانين الجنائية والمدنية، وبها تكونت الدولة الإسلامية الأولى في تاريخ الإسلام. ومن المدينة انطلق المسلمون ينشرون راية العدل والحق في ربوع الأرض، ويخرجون الناس من ظلمات الكفر إلى أنوار الإيمان، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام، كما قال ربعي بن خراش لكسرى ملك فارس. ماذا قال؟ قال له: جئنا لنخرج عبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، في أحاديث طويلة. قال ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتظم الإسلام كامل شبه الجزيرة، وحتى تم التشريع الإسلامي أوفر وأقوى ما يكون. ونزل في ذلك قوله تعالى من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم، ما بقيت زيادة، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فارضوه. قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول بعدما مضى 10 سنوات وشهران وبعض الليالي على هجرته إلى المدينة، والتي كانت مبدأ التاريخ الإسلامي. ولم يلتحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حتى لم يترك خيرا قط إلا دل أمة الإسلام عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فصلوات الله عليه إلى يوم أن نسعد برؤيته وشفاعته. لا شك أن بعض السامعين قيل لهم ويقولون: لم تنكرون المولد؟ ذي كلمة هذه؟ يقول هذا دين ذو عقل؟ المولد بدعة، والرسول حرم البدعة وقال ضلالة، فكيف نسكت؟ نرضى بالتشريع غير تشريع الله؟ نكفر. وشيء آخر نتحداهم: إذا كانت هذه الاحتفالات الموالد تثمر شيئا للإسلام والمسلمين، مالا أو دولة أو جاها أو سلطانا أو كذا، ما لا تنتج، ما هي إلا ضرب من ضروب الله لنأكل ونضحك فقط. ثم علمنا أن الذكرى تقال لمن ينسى ولا يذكر، فيخاف أهله عنه فيجعل له يوم يذكرون فيه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم على المآذن والصوامع والمنارات في 24 ساعة 5 مرات: أشهد أن محمد رسول الله، ما نصلي صلاة إلا ونصلي ونسلم عليه فيها. أعظم من ذلك أننا نواجهه بالتحية، إذا صلينا الركعتين وجلسنا وقلنا التحيات لله والصلوات والطيبات قلنا له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وآمن بهذا المسلمون قبل أن يعرفوا هذه الاختراعات والكشوفات التي كشفها الله. قالوا: كيف نقول السلام عليك أيها النبي وهو غائب؟ قال لهم بعض الصحابة: اسكتوا، ما هو شأنكم؟ علمنا الرسول هذا نبقى نقوله، والآن فهمنا أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله بلغته وسمعه ولا نشك في هذا أبدا. لأنني في بيتي أتكلم مع شخص في أمريكا، نكذب يقول ما هو؟ على كل حال أنا لا ألوم، إلا أننا بعدنا عن أنوار الكتاب والسنة فعشنا في الظلام، ولهذا نخبط ونضرب في الحياة بلا هداية. هذا شأن أمة انطفأ النور عنها. الآن لو ينطفي النور في الحام كيف نمشي؟ نتصادم. لا نور إلا نور الله، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. فما دام القرآن حولناه إلى المقابر وإلى الموتى وحرمنا تفسيره والجلوس عليه، حصل هذا الظلام. البدع أكثر من السنن. قال: هذه نظرة سريعة ألقيناها متبركين بها على تاريخ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة الحديث عن نبوته، فكانت مثل ترجمة قصيرة نقدمها بين يدي بحث دلائل النبوة وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وتقرير أن سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة رهن ذلك ومتوقف عليه. والآن مؤهلاته للنبوة، ما هي الأمور التي أهلته جعلته أهلا لأن يكون نبي الله ورسوله؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: لقد سبق في الدروس الماضية أن ذكرنا أن من مؤهلاته للنبوة العامل الزماني، هذا واحد، والمثالية في الخلق والخلق وشرف النسب، ثلاثة. فننظر الآن أو فننتظر الآن فيما إذا كانت هذه العوامل الثلاثة متوفرة للنبي العربي صلى الله عليه وسلم أم لا. ونبدأ بالعامل الزماني. قال: لقد أجمع من أرخوا للدولتين الكبيرتين الفارسية والرومانية، لقد أجمع من أرخوا أي كتبوا تاريخ الدولتين الكبرتين الفارسية والرومانية قبل البعثة المحمدية، أجمعوا على ماذا؟ على أن فسادا عاما قد عم تينك الدولتين العظيمتين، فسادا في الدين، فسادا في الأخلاق، فسادا في الحكم، فسار ضعف هائل في كل أجهزة تينك الدولتين وخلايا تينك الأمتين الكبيرتين، هذا في دولة الفرس والروم الحضاريتين، أما في غيرهما فإن الأحوال أسوأ والأمور أردأ والظلام في كل جوانب الحياة أحلك. ففي شبه جزيرة العرب أصنام تعبد وخمور تشرب وبنات تؤد كهانات حلت محل النبوات وأعراف قبلية سائدة سيادة الشرائع الإلهية، من له يعطى ويزاد ومن ليس له يؤخذ منه، وليس حال غيرهم خيرا من حالهم، فالعالم يومئذ كله يعيش في ظلام دامس من الظلم والشر والفساد، وهي حال تدعو بل تصرخ بذي نبوة إلهية، تصرخ بصاحب نبوة إلهية ورسالة ربانية يصلح الله به وعلى يديه فساد البلاد والعباد. هذا عامل الزمان. قال: وحقا فقد تطلع الناس إلى صاحب هذه النبوة وحامل تلك الرسالة، ففي الجزيرة العربية إرهاصات كثيرة، وبين أهل كتاب تنبؤات أكثر، همسات خفية في كل واد، وممنية بقرب نبوة سماوية، كل الدلائل تشير إلى أن هذه النبوة ستكون هذه المرة في الأمة العربية، قد يلوح سناها بين جبال فاران أي مكة، وتطلع الشمس ضحاها في يثرب ذات النخيل والظل الظليل، إنها مهاجر النبي الذي قد أضل زمانه. هذه مأخوذة من الإنجيل والتوراة. قال: وسابق بعض أهل الكتاب الأحداث فهاجروا إلى الحجاز ونزلوا بيثرب نفسها، وتأكدت النبوات عند بعضهم حتى استفتحوا على العرب جيرانهم بأن النبي المنتظر سيبعث قريبا ونقاتلكم معه. من يذكر هذه الآية في سورة البقرة؟ وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم حق من عندنا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكان لحظة الآية هكذا وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من هم اليهود لما عاشوا العرب في الجزيرة كانوا إذا اختصموا أو أهانهم العرب لأنهم أقوى منهم يقولون سيبعث نبي في هذه الديار ونؤمن به ونقاتلكم معه هذا معنى الاستفتاح طلب النصر بالنبي المنتظر فلما جاءهم عرفوه كفروا به فلعنة الله على الكافرين هذه الآية قال وسابق بعض أهل كتاب الأحزاب فهاجروا إلى الحجاز أي من فلسطين والشام ونزلوا بيثرب نفسها أي المدينة وتأكدت النبوات عند بعضهم حتى استفتحوا على العرب جيرانهم بأن النبي المنتظر سيبعث فينا ونقاتلكم معه لكن مع الأسف لما عرفوا أن الريح ليست في صالحهم أعلنوا عن حربهم للرسول وكفرهم وبالجملة فإن تلك الفترة وهي 70 سنة بعد 500 بعد 500 من ولادة السيد المسيح عليه السلام كانت فترة إرهاصات كثيرة وتطلعات كبيرة وتنبؤات لا حد لها وفي أنحاء شتى من العالم إلى نبوة يتغير بها مجرى التاريخ الإنساني ويوقف به تيار الفساد العام بين البلاد والعباد ومن يا ترى يكون المؤهل لهذه النبوة إنه كان محمد ابن عبد الله دعوة إبراهيم القائل إبراهيم وهو يبني الكعبة مع إسماعيل يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وبشارة عيسى عليه السلام القائل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة إبراهيم أنا بشارة عيسى قال إنه كان محمدا النبي الأمي الذي نادى قائلا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الأبيض والأحمر سواء العرب والعجم على حد سواء هذه الصيحة ما صاح نبي قط ما بعث نبي لكل البشر إلا محمد صلى الله عليه وسلم من يستطيع أن يعلل علم الله عز وجل أن العالم سيصبح كدار واحدة وأن الزمان تقارب والأرض تلاصقت وأصبح العالم يجتمع رجاله في يوم واحد كان هذا مستحيل عرف هذا فختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وألزم البشرية كلها بالإيمان به واتباعه فيما جاء به وما هي إلا فترة أقل من عمر نوح وإذا البشر كأنها بلد واحد عرفتم لو كانت البلاد متباعدة كما كانت الناس يركبون البعير والبغل والحمار كيف الرسول هذا يتجول في العالم ما هو ممكن هذا أبدا إذن كل قبيل يبعث الله رسول كل أمة يبعث بها رسول ما يكلفها ما لا تطيق لعلم الله القديم أن الحياة تتغير وأن البشرية تتصل ببعضها البعض، وأخبر الرسول بهذا في أحاديث منها يتقارب الزمان، مسافة سنة الآن تقضيها في ساعتين من النهار، فما هناك حاجة إذن إلى تعدد نبوات ورسالات، رسول واحد كافي. وها هو القرآن يسمع في إذاعات العالم بكامل، يعني لا يوجد بلد في العالم ما يسمع فيه القرآن. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال فمرحبا بوفادته على الدنيا، فمرحبا بوفادته على الدنيا، ومرحبا بقيادته للإنسانية، ومرحبا به وهو الرحمة الإلهية. صح وإلا ما أنتم فاهمين؟ كلام واضح، حسبوكم أن تسمعوا. ومن العامل الزمني ننتقل إلى المثالية، لأن العوامل ثلاثة: عامل زمان ومثالية، والثالثة ما هي؟ نعم، شرف النسب. قال ومن العامل الزمن إلى المثالية، فلنلقي نظرة سريعة على المثالية المحمدية التي أهلت بإذن الله تعالى لقيادة البشرية، وهيأته لتلقي الوحي من السماء ليكون رسول الله إلى الناس كافة. فننظر إليها في الجانب الخلقي الذاتي، في الجانب الخلقي الذاتي، ثم في الجانب الخلقي النفساني. إن أصحاب السير وجميع من كتب في السيرة المحمدية مجمعون على أن محمد بن عبد الله النبي الأمي كان أكمل الناس ذاتا، وأجملهم وجها، وأحسنهم قدا واعتدالا. والله العظيم ما عابه أحد من الكفار ولا من المؤمنين في ذاته. ونترك رواه الصادقين يصفون لنا الذات المحمدية كما رأوها. قال البراء بن عازب في رواية مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مرضوعا، ما هو بالقصير ولا الطويل، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، من هنا وهنا عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقال أنس في رواية مسلم أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، مشرق يعني كالزهرة، أزهر اللون كأن عرقه كأن عرقه اللؤلؤ، العرق لما يظهر يلوح كأنه اللؤلؤ. إذا ما شاء عندك ماذا؟ نيكفا، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبر أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك. والنصف أخيرا إلى ما قاله الحسن بن علي رضي الله عنهما، حيث قال عن جده: سألت هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع أي بين القصر والطول وأقصر من المشذب البائن الطول عظيم الهامة رجل الشعر. إذا فرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه. إذا هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يضره الغضب إذا غضب يعرق أقنى العينين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفام أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة الشعر في الصدر كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا أي ذو لحم متماسكا سواء البطن والصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أي رؤوس العظام أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والصرة بشعر يجري كالخط عالي الثدين أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف عبل الذراعين خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبع عنهما الماء إذا زال متقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشيا إذا مشى كأنما ينحط من صبب أي من علو ارتفاعه وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوس أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلامة. هذا الجانب الخلقي الذاتي هو محض عطاء الله تعالى وهيبته ولا كسب فيه للإنسان. فإن النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قد أعطي منها ما لم يعط غيره حتى كان في جماله الذاتي مثلا عاليا لا يسامى فيه ولا يطاول أبدا. وننتظر إلى مثاليته في الجانب الخلقي النفساني متتبعين عناصر الكمال فيه عنصرا بعد عنصر فنقول ولسنا بموفيه صلى الله عليه وسلم كماله مهما تحدثنا ومهما كتبنا. أولا رجاحة عقله. نكتفي من عشرات الأمثلة الدالة على ما كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من كمال العقل ورجاحته نكتفي بأربع أمثلة اثنين منها قبل نبوته واثنين بعدها. فأما اللذان قبل نبوته صلى الله عليه وسلم فهما أولا حضور حلف الفضول وقوله فيه لقد حضرت حلف الفضول بدار عبد الله بن جدعان وما أحب أن لي بحلف حضرته في دار عبد الله بن جدعان حمر النعم ولو دعيت به لأجبت. هذا في الجاهلية قبل الإسلام حضر حلف الفضول عقدته قريش وفي دار عبد الله بن جدعان وعرفتم عنه هذا مات في الجاهلية. يقول وما أحب أن لي بحلف حضرته في دار عبد الله بن جدعان حمر النعم أي الإبل ولو دعيت به لأجبت وحضرت. فهذا الحلف تم على أساس نصرة المظلوم والوقوف إلى جنبه حتى يؤخذ له الحق ممن ظلمه. فحضور النبي صلى الله عليه وسلم له تأييدا للحق واغتباطه به حتى قال ما أحب أن لي به حمرا. نعم هذا دال على كمال عقله ورجاحته بدون شك. الثاني حكمه بأن يوضع الحجر الأسود في ثوب ثم تأخذ بأطرافه ثم تأخذ بأطرافه القبائل القرشية حتى إذا بلغ الحجر مكانه من جدار البيت تناوله هو ووضعه في مكانه فقضى بذلك على خصومة من أشد الخصومات وحقن دماء كانت قد تراق لولا ذلك التصرف الحكيم الذي إن دل على شيء فإنه يدل على كمال العقل المحمدي ورجحانه بما لا مجال للشك فيه. لما بنت قريش البيت بعدما انهدم لما بنت وصلوا إلى المكان الذي توضع فيه حجر الأسود إذن كل قبيلة قول أنا نأخذ الحجر كل قبيلة أنا أولى بهذا واختصموا كادوا يقتتلون. قال لهم على رسلكم فيه الحكمة هاتوا ثوبا من قماش وضعوا فيه الحجر وتأخذ كل قبيلة بطرف وأنا أخذ وضعه في مكانه. أطفأ نار الفتنة وفاز بها محمد لا تنسى له. هذا قبل الإسلام قبل أن يعرف الله. قال وأما المثلان اللذان في عهد نبوته فهما الأول تنازله لقريش على كتابة لفظة الرحمن الرحيم في صلح الحديبية أين المجاهدون العرب في صلح الحديبية تسمعون عنه صالح قريش لمدة 10 سنوات لا يتعرض لها ولا تتعرض له ليتم الأمن في الطرقات والأرض للمسافرين والعابدين 10 سنين. لما جاء يكتب الوثيقة وكان يمثل قريش سهل بن عمر رضي الله عنه أيام كان في الجاهلية هو ممثل الحكومة القرشية لما قال للكاتب السكرتير علي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهل بن عمر ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم. يتنازل الرسول كيف يصنع اضطهد عمر اهتز ابو بكر قال اسكتوا انا رسول الله اكتب يا علي باسمك اللهم. تنازل عن الرحمن الرحيم ولا لا؟ احلف بالله لو يبلغكم ان فلانا تنازل عن مثل هذا في امر ما لكفرتموه اجمعين. ولا تسألون ما السبب ولا كيف. وعندنا حادثة لكن لا حاجة إلى ذكرها. جهل مركب كتب باسمك اللهم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قال لا لا لا لو عرفناك رسول لقاتلناك ما نعرف كلمة رسول الله اكتب محمد بن عبد الله. كيف الرسول يتنازل عن الرسالة ماذا يصنع؟ والله تنازل للكاتب وكتب محمد بن عبد الله من أجل أن يحقق لأتباعه وقتا يسعهم أن يعبدوا الله فيه ويدعو إليه. أين الساسة وأين أرباب الحكمة والعلوم البشرية من هذا؟ قال لما دخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح منتصرا ووجد رجالات قريش قد تجمعوا حول الكعبة ينتظرون حكم الفاتح المنتصر لهم، ناداهم صلى الله عليه وسلم قائلا: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال المؤلف غفر الله له ولكم هذا الجانب الخلقي. نعم. قال: إن هذا الموقف المثالي في تاريخ العظماء ينم قطعا على ما أوتي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من رجحان العقل وكماله، ما أصبح به مثلا عاليا في هذا الشأن، وهو كذلك. قال: والآن شجاعته. قال: إن شجاعة قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن أقل من رجاحة عقله، إنه قد بلغ فيها بحق المثالية التي لا توصف. وناهيك من إثبات هذا الخلق العظيم أن يقول أفذاذ الأبطال كعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وخالد بن الوليد وغيرهم معنا وغيرهم ممن عرفوا بالبطولات النادرة والشجاعات الفذة، أن يقولوا: كنا إذا حمي الوطيس اشتعلت نار الحرب واشتد البأس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم نتقي به. الله أكبر. قال: لقد انهزم الجيش الإسلامي يوم حنين شر هزيمة لذنب قارفه. ما هو؟ لن أغلب اليوم من قلة، كما كان جيوشنا ضد إسرائيل، لأن نغلب اليوم من قلة